الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي عليه رحمة الله. وقفنا عند النوع 55 المتشابه، مر معنا قبل ذلك المؤتلف والمختلف، وهو ما تشابه في الخط واختلف في النطق، ثم المتفق والمفترق، وهو ما تشابه في الخط والنطق واختلفوا في الأشخاص. الآن يتكلم عن المتشابه، والمتشابه هو يتركب من النوعين، يعني جزء منه مؤتلف ومختلف، وجزء منه متفق ومفترق. تفضل اقرأ الآن من البداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: النوع 55 المتشابه يتركب من النوعين قبله، وللخطيب فيه كتاب، وهو أن يتفق أسماؤهما أو كتاب نسبهما. الخطيب ترى مطبوع تلخيص المتشابه، وهو بدأ يعرف، يتفضل. وهو أن يتفق أسماؤهما أو نسبهما، ويختلف ويأتلف ذلك في أبويهما أو عكسه. طيب، كموسى بن علي. أيوة. كموسى بن علي بالفتح. أيوة. كثيرون. أيوة. وبضمها، يعني موسى ابن علي. لما نقول موسى ابن علي، بالنسبة لموسى، موسى وموسى متفق ومفترق، وعلي وعلي مؤتلف ومختلف. قال وبضمها إيش؟ وبضمها موسى بن علي بن رباح المصري، ومنهم من فتحها المصري. اسمع، موسى ابن علي قال بالفتح كثيرون، لكن قيل أنه هذا فيه نظر، لأنه ما هم كثير. العراقي عد 7 نفر بس في الكتب المشهورة، فإذا ما هم كثيرين. طبعا كثير بالنسبة لعلي، ولكن ما هم عدد كبير. طيب تفضل. وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم. لا، انت في شيء قرأته. المصري كمل. قال المصري: ومنهم من فتحها. ايوه، يعني خلاها علي صارت ايه. وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، يعني علي لقب وعلي اسم. طيب، ذهب الى الانساب الان، يمثل بالانساب. قال: وكمحمد بن عبد الله المخرمي. لا، شوف، المخرمي. المخر ايش قال؟ قال بضمة ثم فتحة ثم كسرة. مخرمي. ايوه، الى مخرم. ايوه، الى مخرم، الى مخرم بغداد مشهور. لا، ثم المخرمي معناه هو ثم فتح ثم كسر. المخرمي نسبة إلى مخرمي بغداد، محلة في مشهور، هو مشهور هذا الرجل. طيب، قال: ومحمد بن عبد الله المخرمي إلى مخرمة، غير مشهور. طيب، نسبة إلى مخرمة، يعني قبيلة، مخرمة بن نوفل. مخرمة بن نوفل. شوفوا الآن، صار محمد بن عبد الله المخرمي، محمد بن عبد الله المخرمي. محمد بن عبد الله متفق ومفترق، المخرمي والمخرمي مؤتلف ومختلف. طيب، المثال الثالث. هذا الأخير الشيخ محسن قال: روى عن الشافعي. وكثور ابن يزيد الديلي في الصحيحين. لا، ثور بن يزيد الكلاعي، وثور، فهمت علي، ابن زيد الديلي في الصحيحين. سقط الكلاعي، سقط، والأول في صحيح مسلم خاصة. عندك كذا، والأول في صحيح مسلم خلاص. لا، أترك الكتاب اللي عندك غلط، أكثر المشكلات عندك من النسخة اللي في بين يديك. كثور بن يزيد، أنا أعيد الآن 3، كثور بن يزيد الكلاعي تمام. وثور ابن زيد الديلي، أنا عندي في النسخة في المتن فوق وثور بن يزيد الديلي الديلي. الثور بن يزيد مكتوب الصحيح ثور بن زيد الديلي في الصحيحين، والأول في صحيح مسلم خاصة. الأول يقصد ثور بن يزيد الكلاعي، قال في صحيح مسلم خاصة، وهذا فيه نظر، والصواب هو في البخاري فقط خاصة، مو في مسلم خاصة. الثالث كأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة سعد بن إياس، ومثله اللغوي إسحاق بن مرار كضرار، وقيل كغزال ضرار، وقيل كعمار ضرار، وأبو عمرو السيباني، الأول الشيباني قال بالمعجمة، والثاني أبو عمرو السيباني التابعي بالمهملة، زرعة والد يحيى. انتقل إلى مثال آخر، تفضل. قال وكعمر بن زرارة بفتح العين عمرو، جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري، وبضمها معروف بالحدث حدثي، وبضمها عمر. عمر يصير عمر بن زرارة الحدثي. طيب النوع السادس والخمسون، المتشابهون في الاسم والنسب المتميزون بالتقديم والتأخير، يسمونه المشتبه المقلوب، اشتباه بالقلب بس، مثل يزيد بن الأسود، تمام، نعم، والأسود بن يزيد، الوليد بن مسلم، ومسلم بن الوليد، هذا الاشتباه فيه بالقلب. اقرأ المثال الأول، تفضل. كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي والقرشي المخضرم المشتهر بالصلاح، وهو الذي استسقى به معاوية، هذا الأول. الثاني والأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل، طبعا هذا مشتبه مقلوب، يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد. الفائدة في المعرفة ما هو؟ أن يعرفوا لئلا يظن حصل خطأ وقلب، إذا جاء يزيد بن الأسود يظن هو الأسود بن يزيد، هذا شيء. الشيء الثاني لا يظن أن الأسود بن يزيد ولد يزيد بن الأسود، فمعرفة الفروق هذا. طيب الثاني وكالوليد بن مسلم التبعي البصري والمشهور والدمشقي صاحب الأوزاعي، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني. لا بالله عيد الله خليك من الأول. وكالوليد بن خلي الوليد من البداية. كيزيد، تفضل. كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، هذا الأول، لأنه يزيد بن الأسود اثنان، الأول الخزاعي والثاني الجرشي، كمل، المخضرم والجرشي المخضرم. والجرشي المخضرم هذا الثاني، فهمت عليه؟ كمل الآن. المشتهر بالصلاح إلى آخره، اقرأ. وهو الذي استسقى به معاوية، والأسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل، خلاص. الوليد بن مسلم اثنان أيضا، تفضل. التابعي البصري، هذا الأول، التابعي البصري. الثاني والمشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي، صاحب الأوزاعي هو المشهور، ومسلم بن الوليد بن رباح المدني. طيب هذا هو المقلوب منه. طيب تفضل. النوع السابع والخمسون، وهو معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. المنسوب إلى غير آبائهم أحيانا يكون منسوب لجده، أحيانا يكون منسوب لأمه، أحيانا يكون لجده الأول، أحيانا لجده البعيد، أحيانا لأمه، أحيانا لجدته، أحيانا إلى شخص آخر غريب، مثلا زوج الأم أو لرجل تبناه أو كذا. تفضل الآن. قال الأول إلى أمه، قال وهو أقسام، قاله أقسام، سيذكر أربعة أقسام. القسم الأول إلى أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ، ويقال عوف بني عفراء، هذا الأول، وأبوهم الحارث، لكن ما يقال لهم ابن الحارث، يقال ابن عفراء، عفراء أمه. تفضل. وبلال بن حمامة أبوه رباح، عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية، كمل. وبلال بن حمامة أبوه رباح وحمامة أمه. طيب قال سهيل وسهل هذا الثالث وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب. هؤلاء يقال لهم بنو بيضاء لكن هم بنو وهب بن ربيعة. طيب. شرحبيل بن حسنة أبوه عبد الله بن المطاع ابن المطاع. ابن المطاع. طيب حسنة أمه تفضل. ابن بحينة أبوه مالك. أبوه مالك. محمد بن الحنفية. لحظة هذول اللي فاتوا كلهم صحابة. طيب شرحبيل بن حسنة. كذا. نعم. ابن بحينة اللي هو عبد الله بن بحينة. طيب أبوه مالك ينسب إلى أمه. هؤلاء الصحابة لأن ذكر خمسة من الصحابة مو خمسة صحابة لكن خمسة أقسام أو أصناف ينسبون إلى أمه. انتقل إلى غير الصحابة. من غير الصحابة قال مين؟ محمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب. والثاني إسماعيل بن علي أبوه إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم ما يقسم. أيوه. الثاني إلى جدته. طبعا ابن علي قالوا كان يغضب إذا نسب إلى أمي لكنه أصبح ما يعرف إلا بهذا. طيب الثاني القسم الثاني من هذا النوع من نسب إلى جدته مثل كيعلى ابن منية. أيوه. كركبة هي طيب. أم أبيه. أم أبيه. وقيل أمه. يعني في خلاف على القول بأنه بأنها أمه يوضع في القسم الأول وأن الثاني يوضع في الثاني. طيب. بشير الكلام بابن علي يقال جدته يصير يودوه عند الجد. القسم الثاني. طيب بشير ابن الخصاصية. بشير ابن الخصاصية بتخفيف الياء هي أم الثالث من أجداده وقيل أمه أبوه معبد. طيب إذا قلنا أمه معناه من القسم الأول. كمل. الثالث إلى جده. طيب مثل إيش؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هو إيش اسمه؟ كمل. ما اسمه؟ عامر بن عبد الله بن الجراح. هذا هو عشان نسب إلى الجراح الجراح جده. هذا الأول. الثاني حمل بن النابغة. طيب هو إيش؟ هو ابن مالك بن النابغة. هو حمل ابن مالك بن النابغة. ثلاثة مجمع بالفتح والكسر ابن جارية. يعني مجمع ومجمع. أيوه. ابن جارية بالجيم هو ابن يزيد بن جارية. طيب يزيد بن جارية. طيب ابن جريج. جارية هذا اسم رجل. الرابع ابن جريج. عبد طيب. الملك بن عبد العزيز بن جريج. إذا جريج جده. طيب بنو الماجشون. أيوة. بكسر الجيم وضم الشين منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. أيوة. هو لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ومعناه الأبيض والأحمر. يعني الأبيض والأحمر إيش يعني؟ المورد. طيب ابن أبي ليلى الفقيه الوردي. أيوه. ابن أبي ليلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. طيب هذا مثال. مثال السابع ابن أبي مليكة. إيه؟ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. طيب أحمد بن حنبل هو إيه؟ ابن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل نسب إلى جده. إيه؟ بنو أبي شيبة. إيه؟ أبو بكر وعثمان والقاسم. أبو بنو بكر محمد. وعثمان القاسم بنو محمد بن أبي شيبة. وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي اشتهر بأبي شيبة وصار ينسب إليه. فضل. الرابع يعني سارت النسبة إلى الجد أحيانا إلى اسم الجد وأحيانا إلى كنية الجد أو إلى لقب الجد. طيب الرابع إلى أجنبي لسبب كالمقداد ابن عمرو الكندي يقال له ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه. والحسن بن دينار هو المقداد ابن عمرو الكندي لكن تبناه الأسود ابن عبد يغوث فصار يقال له المقداد ابن الأسود ابن الأسود. طيب والحسن بن دينار هو زوج أمه وأبوه واصل. الحسن بن دينار الحسن بن واصل اسمه، أما دينار هو زوج أمه. طيب فضل. النوع 58 أيوة. النسب التي على خلاف ظاهرها. طيب أحيانا يقال للراوي البدري فيظن أنه حضر بدر، هو ما حضر بدر لكنه نزل سكن في منطقة بدر. يقال فلان التيمي، هو ليس من قبيلة تيم لكن سكن عند تيم فترة فصار يقال لهم تيم. فلان الحذاء، هو ليس حذاء لكن كان جالس الحذائين فصار يقال له الحذاء، خالد الحذاء. الآن يقرأ الله. قال أبو مسعود البدري، أرقم الله يحفظكم، هذا الأول، أنا ما أحتاج أرقم لكم، أنتم رقموا الأول هذا. قال لم يشهدها في قول الأكثرين بل نزلها. لم يشهد معركة بدر لكن نزل بدر، نزل منطقة بدر سكنها. طيب سليمان التيمي نزل فيهم ليس سليمان منهم. سليمان بن طرخان التيمي نزل في بني تيم وليس منهم. ثلاثة أبو خالد الدالاني نزل في بني دالان بطن من همدان وهو أسدي مولاهم، مولى بني أسد هو. أربعة إبراهيم الخوذي، إبراهيم الخوذي بضم المعجمة والزاي، ليس من الخوذي بل نزل شعابهم بمكة. نزل شعب الخوذ في مكة فنسب له. هذا مهم معرفته حتى لا يظن هذا من القبيلة الفلانية. طيب عبد الملك العرزمي نزل جبانة عرزم، يعني المقبرة يسمونها الجبانة أو الجبانة. عرزم قبيلة من فزارة بالكوفة، فنزل في مقبرتهم فصار يقال له العرزمي. السادس محمد بن سنان العوقي بفتحها وبالقاف باهلي، نزل في العوقة بطن من عبد القيس، يعني سكن في مع هذه القبيلة. سبعة أحمد بن يوسف السلمي عنه مسلم، روى عنه مسلم عشان يميزه بس لا يختلط بواحد ثاني اسمه أحمد بن يوسف. نعم. هو أزدي وكانت أمه سليمية. طيب أمه منهم من بني سليم فنسب إليهم عشان أمه منهم. طيب وأبو عمرو ابن نجيد السلمي كذلك، يعني أبو عمرو بن نجيد السلمي كيف كذلك؟ قال أكمل، قال كذلك فإنه حفيده، يعني حفيده حفيد أحمد بن يوسف ابن ابنه، فكذلك حفيده نسب بالسلمي لأن جدته كانت سلمية. تفضل. قال وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي كذلك فإن جده ابن عم أحمد بن يوسف، كانت أمه بنت أبي عمرو المذكور. أبي عمرو المذكور اللي هو أبو عمرو بن نجيد رقم ثمانية، اللي قلنا رقم ثمانية أمه بنته. فهمت علي؟ أمه بنت، يعني الحين صارت النسبة جدته ما هي جدته من أبيه، جدته من أمه سلمية وأخذ النسب. العاشر مقسم مولى بن عباس هو مولى عبد الله بن الحارث، قيل مولى ابن عباس للزومه إياه. شوف النسبة، النسبة هنا في مولى ابن عباس، هو ما هو مولى ابن عباس، هو مولى عبد الله بن الحارث لكنه لزم ابن عباس فصار يقال له مولى ابن عباس. الحادي عشر يزيد الفقير أصيب في فقار ظهره، في عظام ظهره فصار يقال له الفقير، هو ما هو فقير، فالنسبة ما هي صحيحة، ما هي على ظاهرها. طيب خالد الحذاء، خالد الحذاء لم يكن حذاء وكان يجلس فيهم، هو خالد بن مهران لكن لقب بالحذاء لأنه يجلس فيه. طيب المبهمات، النوع 59 المبهمات صنف فيه عبد الغني ثم الخطيب ثم غيرهما، وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا وضممت إليه نفائس. طيب. ويعرف بوروده مسمى في بعض الروايات. كيف يعرف؟ من هو اللي يعرف؟ المبهم الذي المبهمات منهم المبهم، المبهم الذي لم يسمى. كيف يعرف المبهم؟ بوروده في بعض الروايات. طيب وهو أقسام، انتبهوا معي، المبهم أحيانا يكون في المتن وأحيانا يكون في السند. اللي في المتن ما يضر، اللي في السند هو الذي يضر. إذا جاء في السند حدثنا رجل أو عن رجل أو كذا، مشكلة ما نعرف هذا الرجل ثقة ولا لا، حفظه حافظ ولا لا، صاحب دين ولا لا، لكن إذا في المتن كان يقول جاء رجل فقال يا رسول الله، ما عرفنا الرجل، ما يهمنا كثير هذا. طيب قال وهو أقسام، هات الأقسام. أبهمها رجل أو امرأة، أربعة أقسام الآن سيذكره، أربعة أقسام. تفضل. أبهمها رجل أو امرأة، إذا قال رجل أو امرأة إيه. كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع بن حابس. من هو هذا الرجل؟ الأقرع بن حابس. طبعا ليست مهمة كثير، معرفته مفيدة لكن ليست كأهمية معرفة المبهم الذي في الإسناد. تفضل. وحديث السائلة عن غسل الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة، هي أسماء بنت يزيد بن السكن. طيب بينها. وفي طيب في رواية ثانية مسلم أنها أسماء بنت شكل. طيب الثاني الابن والابن، الإبهام انتبهوا، الإبهام قد تقول رجل ورجل وامرأة، هذا غاية الإبهام. الثاني أن تقول ابن فلان أو بنت فلان، هذا إبهام. الثالث أن تقول أخو عم فلان أو عمة فلان. الرابع أن تقول زوج فلان أو زوجة فلان. كل هذا نوع من الإبهام، لكنه بعضه أشد من بعض. زي رجل قال إيش، وإيش قال فيها المصنف؟ قال أبهمها، يعني أشدها إبهاما. طيب تفضل. الثاني الابن والبنت، كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، هي زينب رضي الله عنها. لما يقول في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إبهام. من هي بنت النبي؟ أي البنات؟ طيب ابن اللطبية. نعم. عبد الله إلى بني لطب بإسكان التاء. وقيل الأطبية ابن، شوفوا هذا ابن اللطبية، هذا إبهام. من هو؟ قالوا اسمه عبد الله. الثالث ابن أم مكتوم. أحسن الله لكم. أيضا هو عبد الله. قال وقيل الأطبية ولا يصح. ما يصح الأطبية. طيب ابن أم مكتوم عبد الله، وقيل عمرو، وقيل غيره، واسمها عاتكة. إيه اسم أم مكتوم؟ طبعا قيل عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس. طيب هذا مذهب الجمهور، إن اسم ابن مكتوم عمرو بن قيس، وأما أمه عاتكة. الثالث العم والعمة، مثل كرافع ابن خديج عن عمه هو الظهير ابن رافع. طيب الثاني، مثال الثاني زياد بن علاقة عن عمه. من هو عمه؟ هو قطبة ابن مالك. المثال الثالث عمه جابر، عمته جابر التي بكت أباه يوم أحد. ما اسمها؟ هي فاطمة بنت عمرو، وقيل هند. طيب القسم الرابع الزوج والزوجة، مثل ماذا؟ زوج سبيعة سعد بن خولة. زوج سبيعة الأسلمية، من هو زوجها؟ سعد بن خولة. تفضل. سعد بن خولة. طيب ومثل إيش؟ زوج بروع بالفتح وعند المحدثين بالكسر، يعني بروع وبروع كله ذلك صحيح. من هو زوجها؟ هلال بن مرة. هلال بن مرة. تفضل. النوع الستون، ما هو النوع الستون؟ التواريخ والوفيات. يا سلام، معرفة الوفيات، متى مات متى. طيب هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. صحيح. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. طبعا فروع. أيه. الأول الصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لسنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اللهم صل. طيب ومنها التاريخ. وقف، إيش يعني منها التاريخ؟ ومنها لأنه ذكر الهجرة، قال ومنها يعني ومن الهجرة التاريخ، بدء التاريخ. تفضل. إيش وأبو بكر في جمادى الأولى سنة 13. الآن بدأ بالوفيات، بدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى أبي بكر. قال في جمادى الأولى سنة 13، صح؟ الأكثر أنه في جماد الآخرة وليس الأولى. كمل. وعمر رقم هؤلاء. أيوة الثاني عمر في ذي الحجة. في ذي الحجة سنة 23. 23. الثالث عثمان. وعثمان رضي الله عنه فيه سنة 35 ابن 82 سنة. وقيل يعني فيه يعني إيش في ذي الحجة فيه ذي الحجة كمل. وقيل ابن 90 وقيل غيره. وعلي الرابع علي بن أبي طالب. وعلي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 ابن 63. وقيل 40 وقيل 50 وقيل 50. خلاص. طلحة والزبير. أيوة. في جماد الأولى سنة 36. لا الجمهور على أنه في جماد الآخرة. في جماد الآخرة. تفضل. قال الحاكم كان ابني 64 أنهما قتلا في وقعة الجمل. وقيل غير قوله. طيب السابع. وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح ابن 73. طبعا الجمهور على أنه ابن 74. وسعيد سعيد بن زيد هذا الثامن سنة 51 ابن 74 يعني عمره. وعبد الرحمن بن عوف هذا التاسع سنة 32 ابن 75 وفاته هذه وعمره. العاشر وأبو عبيدة ابن الجراح سنة 18 ابن 58 ابن 58 سنة يعني. وفي بعض هذا خلاف رضي الله عنهم طبعا أجمع. فيما مضى كل هذا في بعضه حصل خلاف. الفرع الثاني. الثاني صحابيان عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام يعني ومات بالمدينة سنة. ومات بالمدينة سنة 54. حكيم بن حزام وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام. طيب لحظة زاد العراقي 4 من الصحابة عاشوا 120 سنة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. أكمل يا شيخ. قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه الثلاثة كل واحد 120. من آباؤه الثلاثة حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام هذول آباؤه الثلاثة. طيب اللي هو أبوه جده وجد الثاني. طيب ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله. أيوه. وقيل مات حسان سنة 50. طيب أكمل. الثالث أصحاب المذاهب المتبوعة. المذاهب الأربعة. سفيان الثوري مات بالبصرة سنة 61 و100. مولده سنة 97. مالك بن أنس مات بالمدينة سنة 79 و100. قيل ولد سنة 93 وقيل 1 وقيل 4 وقيل سنة 7. أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة 50 و100 ابن 70. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر آخر رجب سنة 400. كل هذه الوفيات اللي مرت وذكرت ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويحفظ أكثر منها بكثير أيضا. تفضل. وولد سنة 50 و100. أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة 41 و200. وولد سنة 64 و100. طيب. الرابع أصحاب كتب الحديث المعتمدة. وهؤلاء ينبغي الاعتناء بهم وبحفظهم بأسمائهم وبحفظ وفياتهم. تفضل. أبو عبد الله البخاري ولد يوم الجمعة 13 خلت من شوال سنة 94 و100 ومات ليلة الفطر سنة 56 و200. ومسلم مات بنيسابور هذا الثاني لخمس بقين من رجب سنة 61 و200 ابن 55. وأبو داود السجستاني مات بالبصرة في شوال سنة 75 و200. وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ لثلاث عشرة مضت ترمذ مات بترمذ لثلاث عشرة لثلاث عشرة مضت من رجب سنة 79 و 200 وأبو عبد الرحمن النسائي مات سنة 300 ثم انتقل ناس آخرين غير هؤلاء سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسن التصنيف وعظم النفع بتصنيفهم أبو الحسن الدارقطني مات ببغداد في ذي القعدة سنة 85 و300 وولد فيه سنة 600 ثم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري مات بها في صفر سنة 45 وولد بها في شهر ربيع الأول سنة 21 و300 ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد حافظ مصر ولد في ذي القعدة سنة 32 و300 ومات بمصر في صفر سنة 49 أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وصاحب تاريخ أصفهان ولد سنة 34 و300 ومات في صفر سنة 30 و400 بأصبهان وبعدهم أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300 وتوفي بشاطبة فيه وتوفي بشاطبة فيه 63 و400 في شاطبة يعني في ربيع الآخر أحسن لديكم في شهر ربيع الآخر ولد طيب في ربيع الآخر طبعا أحسن طيب ثم أبو بكر البيهقي ولد سنة 84 و300 ومات بنيسابور في جمادى الأولى سنة 58 و400 ثم أبو بكر الخطيب البغدادي ولد في جمادى الآخرة سنة 91 و300 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة 63 و400 طيب بعد ذلك كم الوقت؟ لسه 8 طيب كم؟ النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء هو من أجل الأنواع فبه يعرف الصحيح والضعيف وفيه تصانيف كثيرة منها مفردة في الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرها طيب وغيرها إيش اسمه شوف الضعفاء بعض الكتب أفردت في الضعفاء قال مثل البخاري له الضعفاء الصغير والنسائي والعقيلي كتابه أكبر والدارقطني له كتاب أيضا صغير في الضعفاء ابن حبان له كتاب المجروحين كتاب كبير أكبر كتب الضعفاء الكامل لابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي هؤلاء كانوا مصادر للكلام في الضعفاء لكن جاء بعدهم من المتأخرين الذهبي فألف كتاب ميزان الاعتدال اعتمد على السابقين وذكر رأيه طبعا بعده جاء ابن حجر وعمل على كتاب ميزان الاعتدال كتاب لسان الميزان طيب بعدين في الثقات وهناك كتب ألفت في الثقات فقط تفضل مثل قال في الثقات كالثقات لابن حبان فقط ما ذكر غيره وهناك الثقات لابن شاهين وهناك الثقات للعجلي طيب النوع الثالث من الكتب كتب الرجال المشترك أنا أبغى أنبه لشغلة الكتاب المشترك هذه الكتب كلها مطلقة ما هي مقيدة بكتب يعني الضعفاء من أي مكان الثقات من أينما وردوا المشترك أينما وردوا لكن هناك كتب مخصصة في رجال كتب معينة اللي هم رجال الكتب الستة مثلا هذه ما جاءت الآن والمصنف ما ذكرها ولا أشار إليها ولا شيء لأنه طيب لأن هي متأخرة. هناك من ألف في رجال كتب الستة، كل من ورد في الكتب الستة يريده. بدأ عبد الغني المقدسي وكتب الكمال في أسماء الرجال، طبع قريب. جاء المزي بعده فهذبه في تهذيب الكمال. جاء بعده الذهبي وعمل عليه تذهيبا، سمى تذهيب تهذيب الكمال، وعمل عليه مختصرا سماه الكاشف. جاء بعده مغلطاي وعمل تهذيبا. جاء بعده الحافظ بن حجر وعمل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. هذه كلها خاصة برجال الكتب الستة وما جرى مجراها، يعني مو شرط الستة، قد يكون بعض الكتب اللي ألفها البخاري أو الكتب ورد يعني الراوي في بعض الكتب التي ألفها البخاري أو الترمذي أو غيره. طيب، قال المصنف مشترك، يعني يجمع الثقات والضعفاء من غير قيد بكتاب معين، مثل تاريخ الكبير للبخاري. تفضل. قال كتاريخ، قال ومشترك كتاريخ البخاري وابن أبي خيثمة. وما تاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده طبعا، وابن أبي حاتم وما أجله، كتابه اسمه الجرح والتعديل وما أجله، كتاب جديد. طبعا في أيضا طبقات ابن سعد. طيب كمل. وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة ويجب على المتكلم فيه التثبت. يعني الكلام في الجرح والتعديل ترى جوز للضرورة، ولا الأصل لا يذكر عيوب الناس، لكن يجب على من يتكلم في الجرح والتعديل التثبت. طيب، فقد أخطأ غير واحد بجرحهم بما لا يجرح. ما لا يجرح، وأكثر ما يعني يقع فيه من أخطاء بعض من يجرح، الأخطاء التي توقع الناس في أسباب التي توقع الناس في الجرح ظلما، الهوى أحيانا، وأحيانا مخالفة في العقائد تجعله يطعن في راوي، وهذا أكثره، يعني ما بين يا هوى يا تعصب لمذهب أو غيره. طيب تفضل. قال وتقدمت أحكامه في 23، يعني في النوع 23 عند الكلام على صفة من تقبل روايته ومن ترد. تفضل. كم باب؟ قال النوع نقرأ ولا إيش رأيك؟ اللي هو المختلط؟ ها؟ لا نوقف. كم باقي؟ لا جل نوقف، يصير يبقى لنا درس واحد لنهاية الكتاب. خلاص، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لأنه